تحصنت بحصن الله القوي الشامل، ورميت من بغى علي بسهم الله وسيفه القاتل. اللهم يا غالبا على أمري ويا قائما فوق خلقه ويا حائلا بين المرء وقلبه، حل بيني وبين الشيطان ونزغه وبين ما لا طاقة لي به من أحد من عبادك. كف عني ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم، واجعل بيني وبينهم سدا من نور عظمتك، وحجابا من قوتك، وجندا من سلطانك. فإنك حي قادر، اللهم اغش عني أبصار الناظرين حتى أرد الموارد، واغش عني أبصار النور وأبصار الظلمة وأبصار المريدين ليسوء، حتى لا أبالي من أبصارهم، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، كفايتنا وهو حسبي. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف، حمايتنا وهو حسبي. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر، كاظمين ما للظالمين من حميم، ولا شفيع يطاع. علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، صاد والقرآن. الذئب بل الذين كفروا في عزة وشقاق شاهت الوجوه كلت الألسان وعميت الأبصار. اللهم اجعل خيرهم بين عينيهم وشرهم تحت قدميهم وخاتم سليمان بين أكتافهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. كافها يا عين صاد، اكفنا سبحان القادر القاهر الكافي، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. تحصنت بذي الملك والملكوت، واعتصمت بذي العز والعظمة والجبروت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. دخلت في حرز الله وفي حفظ الله وفي أمان الله من شر البرية أجمعين. كافها يا عين صاد، حاميم عين سين قاف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.